هدى تحلل بعمرة وهدى إن لم يكن اشترى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما سمعناه في العناصر عنوانه الفوات والإحصار، فالمؤلف رحمه الله تكلم أولا عن الفوات في المقطع الأول ثم تكلم عن الإحصار. يقول رحمه الله: ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدى إن لم يكن اشترط. هذا ما ذكره المؤلف في مسألة الفوات. والفوات معناه ما أشار إليه المؤلف في صدر كلامه، وهو أن يحرم الشخص بالحج ثم يفوته الوقوف بعرفة. وقد تقدم أن وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، بناء على ذلك فوات الوقوف يكون بما إذا طلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، يقال الآن فاته الحج. ما حكم من فاته الحج؟ هو الآن أحرم بالحج. قد تقدم أن الحج عرفة، وأن عرفة هو ركن الحج الأعظم، وقد فاته. يقول المصنف رحمه الله: فاته الحج، يعني ما يستطيع أنه يحج في هذه السنة في فوات ركنها الأعظم. ما العمل؟ قال: وتحلل بعمره، يعني ينقلب إحرامه بعمره، فلا يحتاج أنه يحرم بعمره. هو قد يكون أحرم بالحج مفردا وحصل عنده فوات، ما يحتاج أنه يقول لبيك عمره، وإنما ينقلب تلقائيا إحرامه إلى عمرة، ويتحلل بأفعال العمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل. ولهذا قال: وتحلل بعمرة. هل عليه شيء غير أنه يتحلل بعمرة؟ قال: وهدى إن لم يكن اشترط. الصواب كما ذكرت، هدى يعني أهدى، وهذا سائغ في اللغة، هدى هديا أو هدية، وأهدى كلها سائغة في اللغة. وأما تشكيله وهدي فهذا يغير المعنى، لأنه يوهم لأن التحلل بالعمرة والهدي، وهذا غير صحيح. ولهذا نقول: هو يتحلل بالعمرة فقط، إذا طاف وسعى وقصر يتحلل ولو لم يهدي. بل إن الهدي لا يشرع الآن، ولهذا نص الفقهاء على أنه يلزمه القضاء من قابل، من السنة القادمة، وعليه هدي يذبحه في قضائه. وهذا يفيد لنا أن التحلل بالعمرة فقط، التحلل الآن بالعمرة فقط. وجوب الهدي والقضاء هذا في حالة إذا كان لم يشترط عند الإحرام، ولهذا قال إن لم يكن اشترط. أما إذا كان اشترط بأن قال عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسته، ثم حصل عند فوات، فإننا نقول له تحلل بعمره ولا شيء عليك، لا قضاء ولا هدي. هذا معنى قوله إن لم يكن اشترط. دليل هذه المسألة هو قضاء عمر بن الخطاب، حصل الفوات لصحابيين لأبي أيوب وهبار بن الأسود، فاتهما الحج، افتاهما عمر رضي الله عنه أن يحلا بعمره ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ولا ثرواه مالك في الموطأ، وهو صحيح ثابت عن عمر، وعليه اعتمد الفقهاء في مسألة الأحكام المترتبة على الفوات. والهدي إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، كما ذكرت يؤخره إلى القضاء ويذبحه فيه. أما قوله من منع البيت فهذا هو الكلام على الإحصار، والإحصار معناه المنع من إتمام النسك، وأشهر صوره أن يمنع الشخص من البيت، يعني من دخول المسجد الحرام. قال ومن منع البيت يعني البيت الحرام هدى ثم حل، كما ذكرت هدى بمعنى أهدى، يعني يهدي في موضعه الذي أحسر فيه ثم يحل من إحرامه. فإن فقده يعني إذا لم يكن عنده هدي إما لعدم وجوده أو لعدم قدرته عليه ماديا، فإنه يصوم 10 أيام بنية التحلل ثم يحل. فهذه 10 أيام حكمها حكم الهدي، يعني يحصل التحلل بها، فإذا تمها فإنه يتحلل. وقد سبق دليل وجوب الهدي على المحصر ودليل بدله الصيام عند الكلام على الفدية. قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. إذا كان الإحصار ليس عن البيت ويستطيع أن يدخل المسجد الحرام، لكنه الآن محرم بالحج ومنع من دخول عرفة، في هذه الحالة يتحلل بعمره، لأن بإمكانه أن يدخل البيت ويطوف ويسعى ثم يقصر فيتحلل بعمره. وليس عليه دم وليس عليه قضاء، فليس مثل الفوات. المحصر عن عرفة نقول تحلل بعمره ولا شيء عليك، يعني لا دم ولا قضاء. وعلل ذلك بعض الفقهاء، قالوا إن قلب الحج عمره جائز بلا حصر، فيشرع للمفرد والقارن أن يجعل نيتهما بدل ما هي حج عمره ليصيرا متمتعين، فقلب الحج الى عمره جائز، بدون حصر، فمع الحصر من باب أولى. وليس هناك قضاء في الإحصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه المشركون من العمرة لم يأمر كل من كانوا معه بالقضاء، وإنما أمرهم بالتحلل ولم يأمرهم بالقضاء. وكون صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد ذلك عمرة سميت عمرة القضية لا يعني أنها قضاء لما وجب بالعمرة السابقة، بدليل أنه لم يأمر أمرا عاما، وبدليل أن الذين اعتمروا مع عمرة القضية هم بعض وليس كل من خرج معه في العمرة التي صد عن البيت فيها. وإنما سميت القضية كما ذكر بعض الفقهاء يعني قضية الصلح الذي وقع في الحديبية، فليست القضية من القضاء بالمعنى الاصطلاحي، وإنما قضية الصلح الذي وقع في الحديبية. نعم. طبعا إذا أيضا المحصر إذا كان اشترط أيضا يتحلل مجانا، يتحلل مجانا يعني حكمه مثل حكم الفوات، إذا كان اشترط له التحلل مجانا بدون دم. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على موضوعين وهما أحكام الأضحية وأحكام العقيقة. أبدأ بالموضوع الأول وأذكر العناصر التي يمكن أن ندرج ما أورده المصنف رحمه الله ضمنها. العنصر الأول حكمها، الثاني وقت ذبحها، العنصر الثالث جعل شيء منها عوض إجارة أو بيع، الرابع أفضل أجناسها، الخامس السمن المجزئة، السادس من تجزئ عنه الأضحية والهدي، السابع العيوب المانعة من الإجزاء، الثامن النحر والذبح، التاسع السنة في التصرف فيها، العاشر الإمساك عن الشعر والأظفار. هذا ما يتعلق بأحكام الأضحية. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على حكمها، قال والأضحية سنة يكره تركها لقادر. الأضحية السنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، لكن جمهور الفقهاء على أنها سنة مؤكدة يكره تركها لمن كان قادرا عليها. وأما وقت ذبحها فقال: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. هذا الفقرة الثانية، وقت ذبحها، عندنا بداية وقت ونهايته. أما بداية الوقت فقال المصنف: بعد صلاة العيد أو قدرها. بعد صلاة العيد فلا يجزئ أن يذبح الأضحية قبل الصلاة، لا بد أن يشترط لتكون أضحية أن تكون بعد صلاة العيد. وإذا فرضنا أن الشخص ممن يصلي العيد فإنه لا يذبح حتى يصلي، وأما إذا كان لا يصلي العيد إما لعدم مشروعيتها في حقه، كان يكون مريضا أو امرأة، المرأة تشرع في حقها، لكن إذا فرضنا أنها يعني لا تريد أن تصلي العيد فهذا لا يلزمها لأنها ليست واجبة. إذا كان الشخص لا يصلي العيد فإنه ينظر في أسبق صلاة عيد في البلد، فإذا ذبح بعد أسبق صلاة عيد في البلد فإن ذلك يجزئ، هذا لمن لم يصلي. أما من يصلي لابد أنه يصلي ثم يذبح. قال المصنف: أو قدرها، يعني لمحل لا تصلى فيه، يعني أهل البوادي لا تقام عندهم جمعة ولا عيد، وهم البدو الرحل، فهؤلاء محلهم لا تصلى فيه، فتقدر قدرها أو تقدر قدرها، فيقال مثلا صلاة العيد بعد طلوع الشمس مثلا ب15 دقيقة، والصلاة تستغرق مثلا نقول مثلا 10 دقائق أو 7 دقائق أو 8 دقائق، فيكون في هذا الحدود، ويحتاط الشخص بزيادة يسيرة فهذا مجزئ، لأنه ليس عندهم صلاة حتى يقال بعد الصلاة. وقد وردت أحاديث صريحة صحيحة في أن الأضحية لا تكون أضحية إلا إذا وقعت بعد الصلاة. أما الحد النهاية فقال: إلى آخر ثاني التشريق. أيام التشريق كما تقدم ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وآخر ثاني أيام التشريق هو اليوم إيش؟ 12، لأن عندنا يوم العيد هذا يذبح فيه، والحادي عشر والثاني عشر، ولهذا قال: إلى آخر ثاني التشريق. وبناء على ذلك تكون أيام الذبح كم يوم عند المؤلف؟ 3 أيام، يوم النحر ويومان بعده، فإذا غربت شمس اليوم 12 انتهى وقت الذبح. وهذا هو المشهور في المذهب، وعمدة فقهاء المذهب هو آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن عمر وابنه وأبي هريرة وأنس وغيرهم أن الوقت ينتهي في ثاني أيام التشريق. القول الثاني في المسألة يقولون إن أيام الذبح 4 أيام، بمعنى أنه يزاد اليوم الثالث من أيام التشريق، وعلى هذا تكون يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. وهذا القول هو مذهب الشافعي وغيره من الأئمة، واختاره ابن تيمية وغيره، وهو الذي عليه الفتوى الآن في الغالب. ومن أدلة هذا القول قوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس: المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. لهم دليل آخر وهو حديث مرفوع، وهو حديث جبير بن مطعم: كل أيام التشريق ذبح، رواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي. والحديث فيه ضعف، بعضهم ذكر له طرق ومتابعات تقويه، لكن الحديث ضعيف. ابن القيم قال إنه روي من وجهين يشد أحدهما الآخر، ورجح ابن القيم ما رجحه شيخه. يجاب عن دليل المذهب بأن الصحابة روي عن بعضهم أيضا ما يدل على أنها أربعة أيام، ورد عن علي رضي الله عنه، وكذلك المروي عن ابن عباس في تفسير الآية. والصحابي إذا خالفه صحابي آخر لا يحتج بقوله، وظاهر القرآن مهما جعل أيام الذبح أربعة. قال: ولا يعطى جازر أجرته منها. الجازر الذي يذبح الأضحية إذا كان مستأجرا فيعطى أجرته من غيره، فلا يجوز أن يعطى أجرته جزء من أجزاء الأضحية، لأن المضحي الأضحية كلها مال أخرجه لله، فلا يجوز أن يعاوض عليه. وقد ورد في هذا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، قال: ولا أعطي الجازر منها شيئا. هذا هو الشاهد. وقال: نحن نعطيه من عندنا. حديث متفق عليه. وقول المصنف رحمه الله: ولا يعطى جازر أجرته، هذا يفيد أنه لو أعطي صدقة أو هدية لا بأس، وهو كغيره. إذا كان رأيت أن الجازر هذا محتاج وفقير تعطيه أجرته كاملة، وتعطيه صدقة لا بأس، لكن لا يصح أنك تخفض أجرته مقابل أنك تعطيه هدية، لأن هذا يجعل الهدية جزء من الأجرة، وإنما يعطى أجرة مثله. ثم إذا رأيت أنه ممن يستحق الصدقة أو الإهداء فأهده لا بأس. قال: ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. هذا أيضا في حديث علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على أدنه وأن أقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا. فهذا يدل على أن أجزاءها تقسم يتصدق بها أو تهدى أو ينتفع بها استحبابا ولا يعاوض عليها، فلا يجوز أن تباع، لأنها كما أسلفت مال أخرجه لله، فلا يجوز أن يعاوض عليه، لأن هذا رجوع فيما أخرجه لله أو في بعض ما أخرجه لله. قال وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. هذا نضع عنه نقول أفضل أجناسها, أفضل الأجناس في الهدي والأضحية الإبل أولا ثم البقر ثانيا, وهذا إذا أخرجها كاملة, يعني إذا أخرج بدنة كاملة أو بقرة كاملة, ثم بعد ذلك الغنم. أما إذا أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة فالشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة, ولهذا قيدنا قلنا إبل ثم بقر إن أخرج كاملا فيهما. قال ولا يجزئ إلا جذع ضأن, هذا نضع عنوان نقول السن المجزئة لا يجزئ في الهدي الواجب وفي الأضحية إلا ما بلغ السن المعتبر الشرع, وهو جذع ضأن أو ثني غيره. جذع الضأن هو ما تم له ستة أشهر يعني نصف سنة, أو ثني غيره. الغير هذا يدخل فيه الإبل والبقر والماعز, فالماعز ثنيها لا يجزي فيها إلا ثني, ولهذا هو ما قال لا يجزي إلا جذع غنم. الغنم تشمل الماعز والضأن, وقال لا يجزي إلا جذع ضأن وثني أو ثني غيره. فغيره يدخل فيها الماعز, الماعز ما يجزي إلا ما تم له سنة وهو الثني. أما ثني الإبل بين المصنف أنه ما تم له خمس سنين, وثني البقر ما تم له سنتان. الذي يتم له سنتان يعني ويدخل في الثالثة هذا يقال إنه ثني ويجزئ. الفقرة التالية من تجزئ عنه الأضحية والهدي. قال وتجزئ الشاة عن واحد, والبلدنة والبقرة عن سبعة. الشاة في الهدي تجزئ عن شخص واحد, فلا يصح أن يشترك اثنان حاجان متمتعان في شاة واحدة, الشاة لا تجزئ إلا عن واحد. وأما البدنة والبقرة فإنها تجزئ عن سبعة, عن سبعة أشخاص, ممكن يشترك فيها سبعة أشخاص لكل واحد سبع, ولو اشترك فيها اثنان لكل واحد النصف هذا أولى بالإجزاء, أو ثلاثا فهذا أولى أيضا بالإجزاء, لكن لا يقل عن سبع. ونص الفقهاء على أنه لا يشترط أن يكون كلهم يريد القربة, ولو فرضنا أنهم اشتروا ناقة بعضهم يريدها للحم وبعضهم يريدها هدي متعة وآخر يريدها أضحية فإنها تفسد, ولكل امرئ ما نوى. بالنسبة للشاة قلنا تجزي عن واحد, هذا في الهدي هدي النسك. في الأضحية تجزي عن الرجل وعن أهل بيته كما ورد في حديث أبي أيوب, كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار ما ترى. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي. فقوله عنه وعن أهل بيته هذا يدل على أن الشاة في الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. وقوله حتى تباهى الناس يدل على أنه لم يكن من هدي السلف تعدد الأضاحي داخل البيت الواحد. الفكرة التالية العيوب المانعة من الإجزاء. قال ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. ذكر المصنف رحمه الله عددا من العيوب تمنع الإجزاء. العيب الأول الهزال أن تكون هزيلة. والأصل في العيوب هو حديث البراء بن عازب مرفوعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة وفي لفظ العجفاء التي لا تنقي. والحديث رواه الخمسة وهو حديث صحيح. فقوله الهزيلة هي العجفاء، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سماها العجفاء. فإذا كانت شديدة الهزال بحيث أنها لا تنقي، يعني لا يكون في عظمها مخ من شدة الهزال، فهذه لا تنسي. الثانية العوراء البين عورها، وهي التي انخسفت عينها وذهبت، فهذه عوراء بين عورها. أما إذا كانت عيناها في الظاهر سليمتان سليمتين إلا أنها لا تبصر بإحداهما فهي عوراء، لكن عورها غير بين، فهذه تجزئ، لكن السليمة أولى منها. كذلك الشان بالنسبة للعرج، ضبط الفقهاء العرج البين قالوا ألا تطيق مشيا مع الصحيحة، يعني تكون تتخلف عن القطيع بسبب العرج، فهذه يقال عرجاء بين عرجها. وأما إذا كان فيها عرج يسير لا يمنعها من المشي مع الصحيحة جنبا إلى جنب، فهذا عرج لكنه غير بين، فلا يمنع الإجزاء والسلامة أولى. قال ولا ذاهبة الثنايا. الثنايا معروف هي بعض الأضراس أو الأسنان، وتسمى الهتماء، وعللوا ذلك بنقصها. قال وأكثر أذنها أو قرنها، يعني التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. فإن كان الذاهب من الأذن أو القرن النصف أو أقل من النصف فإنها تجزئ والسلامة أولى. لكن إذا كان الذاهب أكثر الأذن أو أكثر القرن فإنها لا تجزئ. وقد ورد في هذا حديث استدلوا به وهو حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم الأذن والقرن، رواه النسائي. بعض العلماء ذهبوا إلى أن عيوب القرن والأذن لا تمنع الإجزاء وإنما هي للكراهة فقط. واستدل هؤلاء بأن عيوب الأذن والقرن ليست كالمرض البين ولا كالعرج البين ولا كالهزال البين، فهي أقل رتبة من حيث كونها عيوبا، ولم تذكر في حديث البراء، وممن رجح ذلك الشيخ محمد بن عثيمين، له رسالة في أحكام الأضحية معروفة ومتداولة، قرر فيها أن الأصل أن ما لم يذكر في حديث البراء فإنه إذا ورد نهي عنه فإنه يكون للكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إلا إذا كان العيب مثل المذكورات أو أولى منها. ولهذا نص الفقهاء على أن العمياء لا تجزئ لأنها أولى من العورة، لكن إذا وجد عيوب لم تذكر في حديث البراء، ومن ناحية أخرى هي أخف، فإن على ما ذكره الشيخ من تقعيد نحمل النهي هنا على الكراهة، والاحتياط هو عدم التضحية بمثل هذه الأشياء لخروجا من الخلاف. قال: والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذا مسألة النحر والذبح، هناك طريقتان: الطريقة الأولى النحر، والسنة أن يكون ذلك في الإبل، ومعنى النحر أن تطعن في لبتها وهي قائمة، واللبة هي الوهدة التي تكون في أسفل العنق، الوهدة يعني مكان منخفض في أسفل العنق، فتطعن في هذه الوهدة. وتكون قائمة معقولة، فإذا طعنت سقطت، وهذا ما أشار إليه قوله سبحانه: فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. صواف يعني قيامة كما ورد عن ابن عباس قد حكاه البخاري عنه، وجبت يعني سقطت، والسياق في البدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، والبدن هي الإبل كما هو معلوم. أما بالنسبة للبقر والغنم فيشرع ذبحها، وصفة الذبح معروفة، وهي أن تضجع على جنبها الأيسر، والذبح يكون في أعلى العنق، بينما النحر يكون في أسفل العنق. لكن لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فهو مجزئ، لأن الرقبة كلها محل للتذكية، يعني يجزئ التذكية في أي جزء من أجزاء الرقبة، إبلا أو بقرا أو غنما. ولهذا قال: وذبح غيرها. قال: ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. التسمية واجبة، وأما كونه يقول الله أكبر اللهم هذا منك ولك فهذا استحباب، ولا بأس أن يقول اللهم تقبل من فلان، سمي صاحب الأضحية، لا بأس بذلك، ولو لم يقله ما هو لازم، هي على النية. الفقرة التالية مصرف الأضحية والهدي. قال: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا. يعني الأفضل أن يجعلها أثلاثا، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. وقوله مطلقا يعني سواء كانت واجبة كالمنذورة أو غير واجبة كهدي التطوع أو الأضحية. قال: والحلق بعدها. الحلق بعدها استدل عليه الفقهاء بفعل ابن عمر، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه ليس بسنة ولا مستحب، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي عن ابن عمر إن صح عنه فهو اجتهاد منه. وهذا اختاره شيخ الإسلام وابن القيم، وهو الذي عليه العمل والفتوى أنه لا يشرع حلق بعد الأضحية. قال: وإن أكلها إلا وقية جاز. تقدم أنه يجعلها ثلاثا استحبابا، لكن هذا ليس بلازم، يجوز أن يأكلها كلها أو يتصدق بها كلها أو يهديها كلها. لكن إن أكلها فلا بد أن يتصدق ولو بجزء يسير، ولهذا قال: وإن أكلها إلا أوقية جاز. المصنف ضبط اليسير هذا بأوقية، وبعض الفقهاء لم يضبطوه بهذا، بدليل الطالب قال: ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني بشيء ولو يسير، لأنه لم يأتي فيه تحديد شرعا. والفقهاء أخذوا ذلك من الآية في قوله سبحانه: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فقوله وأطعموا، قالوا إن ظاهر الأمر للوجوب، ولم يحدد قدر الإطعام، فيحصل ولو بشيء يسير وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم بقدر الأوقية أو قريبا منها أو نحوها. كثير من الفقهاء، يعني هذا هو المذهب، كثير من الفقهاء حملوا الأمر في الآية للاستحباب، وبناء على ذلك أجازوا أكلها كلها. إذا كانت أضحية تطوع، ومن حجتهم أن الآية فيها قرينة تدل على الاستحباب، لأنه قال: وأطعموا القانع والمعتر. القانع فسر بأنه الذي يرضى بما عنده ولا يسأل، والمعتر الذي يتعرض بالسؤال. وقيل القانع هو السائل، والمعتر الذي يتعرض بلا سؤال. على كلا التفسيرين هل يلزم أن يطعم الصنفان؟ لا يلزم أن يطعم الصنفان، فهذا يدل على أن الأمر هذا للاستحباب وليس للوجوب كما ذهب الجمهور. لكن يعني الاحتياط أن يتصدق ولو بشيء يسير لظاهر الآية، وليحصل له أجر الصدقة منها. قال: وحرم على مريدها أخذ شيء من شاره وظفره وبشرته في العشر. هذا ما يحرم على من أراد الهدي أو الأضحية، ما يحرم على من أراد الأضحية. قال: وحرم على مريدها، يعني الأضحية، وهذا لا يشمل الهدي، لا يشمل هدي المتعة والقران. الذي يريد الحج هذه السنة ويريد الحج تمتعا وسيهدي وليس عنده أضحية في بلده، يجوز له إذا دخلت العشر أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، وإنما يحرم ذلك على من كان له أضحية، سواء كان حاجا أو غير حاج. قال: وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته. هذا ورد في حديث أم سلمة مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي لفظ: ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. ويدخل في ذلك من نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره. الذين يدخلون في هذا الحديث هم من نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره. أما من يضحي عن غيره بوكالة فهذا لا يدخل، وكذلك من يضحي عن غيره بوصية لا يدخل. ومن هنا يعلم خطأ بعض الناس لا يريد أن يمتنع عن الشعر والأظفار، فيقول: أنا وكلت أخي أو قريبي أو ابني يذبح عني. نقول: الذي الأضحية من ماله هو الذي يلزمه الامتناع، وأما الوكيل فلا يلزمه شيء، لأن المضحي حقيقة هو الذي بذل المال في شراء الأضحية. قال: وتسن العقيقة، هذه الموضوع الأخير وهو موضوع العقيقة، وما ذكره المؤلف رحمه الله يمكن أن ندرجه في أربع مسائل: المسألة الأولى حكمها، والمسألة الثانية قدرها وجنسه، والمسألة الثالثة وقتها، والمسألة الرابعة إجمال أحكامها. أما حكمها فقال: وتسن العقيقة. العقيقة يذكر الفقهاء أنها سنة مؤكدة، والمراد بالعقيقة هي ما يذبح عن المولود، والسنية هي في حق الأب، يعني يسن للأب أن يعق عن ولده. لكن إذا فرضنا أن الأب غير موجود، كان يكون متوفى، والموجود الأم أو الأخت، فالذي يظهر أنها مشروعة أيضا ومسنونة. ويدل على ذلك الحديث الوارد في مشروعيتها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. حديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. فقوله تذبح عنه بالمبني للمجهول، ولم يقل يذبحها أبوه عنه، هذا يفيد أنها مشروعة للأب إذا كان موجودا، ولمن يقوم مقامه إذا كان مفقودا، ثم إن قوله كل غلام مرتهن بعقيقته يعني محبوس عن خير يراد به، فالارتهان معناه الحبس. قال بعضهم عن الشفاعة لوالديه، وقال بعضهم عن غير ذلك، لكن الحديث يدل على أنه محبوس عن خير، وهذا الخير يحصل له إذا عق عنه، سواء قلنا الشفاعة أو غيرها. فهذا المعنى يقتضي أنها تفعل عنه، لأن قال كل غلام، سواء كان الأب موجودا أو لم يكن موجودا. أما قدرها وجنسه، قال وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية الشات، هذا جاءت به السنة، والفقهاء نصوا على أنه يجزئ غير الشياه كالبقر والإبل، لكن لا تجزئ إلا كاملة، بمعنى أنه ما يجزئ عقيقة سبع بدنة أو سبع بقرة. والشاة أفضل لأنها هي التي وردت بها السنة. قال تذبح يوم السابع، يوم السابع يعني من حين الولادة، كما ورد في حديث سمرة المتقدم. ويخطئ كثير من الناس، يظنون أن السابع هو دور يوم الولادة أو نظيره، إذا كان ولد يوم السبت يقولون السابع السبت من الأسبوع القادم، هذا غلط، هذا هو الثامن وليس السابع. إذا ولد السبت فيكون السابع هو يوم الجمعة، يعني قبل يوم الولادة بيوم. قال تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي أحد، في 21، ثم لا تعتبر الأسابيع. السابع دليل حديث سمرة، كان إذا فات في 14 فإن فات ففي 21، هذا ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في ذلك حديثان لكنهما ضعيفان. قال ثم لا تعتبر الأسابيع، يعني بعد أن نتعدى 21 لا فرق أنه يذبح في أي وقت، لكن المشروعية تبقى، المشروعية تبقى، لكن ليس هناك وقت نقول هو الأفضل بحيث أنه يؤخر إليه. قال وحكمها كأضحية، المصنف أجمل أحكامها، يعني حكمها كالأضحية في أمور، منها أنها مثلا لا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأضحية، لكن ذكرنا أنه استثنى السبع، السبع لا يجزي سبع البغدنة والبقرة، كذلك ما يستحب ويكره فيها العيوب المانعة من الإجزاء وكيفية توزيعها. هذه الفقهاء قالوا أن العقيقة تقاس على الأضحية في ذلك. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنبه على أن هذا هو الدرس الأخير قبل الحج، وسنعاود الدروس إن شاء الله تعالى بعد الحج بإذن الله، لكن سيكون البدء في الأسبوع الثاني، الأسبوع الثاني بعد الحج إن شاء الله، يوم الأحد بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. فكان فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة ولا شيء يعني. ليس عليه قضاء ولا هدي. نعم. هذا مو هو بيوصي، يعني هل هو وصية يعني وصية ميت ولا أضحية عنه هو عن نفسه؟ نعم يمسك، هذا ما يقال له يوصي، هذا وكل، هذا يذبحها عنه غيره بوكالة. لا فرق أن يكون الوكيل يذبح هنا أو يذبح في الخارج، لكن كثير من العلماء قالوا أنه لا ينبغي أنه يذبح في الخارج، لأنها يعني من الشعائر الظاهرة التي ينبغي أن تذبح في البلد، ولأن الذبح في الخارج يفوت كثير من السنن. لكن الذي يظهر أنه مجزئ ويحصل به الفضل في الجملة يعني، ولكن تفوت به سنن كثيرة. الحديث يقول إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فعندنا قيدان للتحريم. قيد الأول دخول العشر، ويكون ذلك بغروب شمس آخر يوم أو غروب شمس اليوم. طبعا دخول العشر، العشر تبدأ من واحد ذي الحجة، إذا غربت الشمس آخر يوم من ذي القعدة فقد دخلت العشر. وقوله وأراد أحدكم، هذا يدل على أن هذا أيضا شرط ثاني لوجوب الإمساك. فإذا اجتمع الأمران غربت وقد أراد يمسك، إن أراد لكن لم تغرب لا يمسك، إن غربت لكنه لم يرد لم يمسك. فلو فرضنا أنه دخلت عليه العشر وما عنده قدرة مادية فما كان أراد، يجوز له أن يأخذ. وجدت عنده القدرة المادية في الخامس من ذي الحجة فأراد يمسك من الخامس من ذي الحجة. نعم. هي هذا ليس مريد، لأن الإرادة هي الجزم العزيمة، هذا ليس عازما. مثل ما قلنا في الإحرام، قلنا الشخص مثلا اللي يمر على الميقات وهو يقول إن تيسر لي ظروف العمل، إن قلنا أن هذا لا يصدق عليه أنه حديث هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد، ولهذا قلنا يجوز أنه يتجاوز الميقات، وإذا تيسر الظروف عمله يحرم من مكانه. فالإرادة تحمل معنى العزيمة. بارك الله فيك.